ثم يسجد بها ويعرجل بها لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هو يدجل على الناس. لماذا؟ فلو أخذ بالروايات لتبان كذبه. فانظر إلى مثل هذه الأحاديث التي ذكرت عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مثل هذا الرجل، وهي كثيرة جدا، كثيرة ومتضافرة، كلها تبين أنه علمه الحلال والحرام، وأن رجل التزم بالحلال وبالحرام، وأنه التزم بشرائع الإسلام، غير أنه لا يتطوع. فإن صدق يعني صدق، أهو ده بقى مش هيفهم الكلام اللي كان الصدق. لكي تعرف خطورة ما أقوله لك، أفلح إن صدق. يعني أفلح إن صدق؟ الصدق هو اجتماع الأجزاء المحمولة من الشيء. فلو استجمع فعلا هذه الأعمال بصدق العزم وبصدق العلم وبصدق الحال وفعل ذلك، لن يمر عليه وقت طويل إلا وتطوع والتزم بكل شيء وبذل كل شيء رخيصا لله عز وجل. فعلا أفلح إن صدق. أو الله إن صدق في هذه الأعمال، لأن الله إذا فرض علينا شيء فهو يكفينا، هو ده الإيمان الواجب، بل هو الإيمان الحق. لو فعلت ما فرض الله فقط وانتهيت عن جميع المحرمات التي حرمها الله ورسوله بالمثال دي، اديت ما عليك، هذا هو الايمان الحق والايمان الواجب، وهذا يكفيك عند الله. لكن اذا فعلت ذلك تغذى قلبك ورزقت الحياه الطيبه، وعندئذ لن يهدأ لك بال في طريق السفر الى الله عز وجل. هو ده المساله، افلح ان صدق. لانه الرجل اللي يحامل ربنا فرضه وينتهي عن اللي حرمه، فما هو ده الايمان الواجب؟ ما هو ده الايمان الحق. بس مش هيقف على كده، لانه لو اقدم عليه فعلا وامتنع عما حرم عليه، هذا قلبه يزكو، قد افلح من زكاها. خذ من اموالهم سبقا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فلا اله الا الله، فهو ده هذا هو الصدق. فلو رجعت الى روايات الحديث فانك تجد العجب والله. هناك شروط ليس في احاديث لا اله الا الله وموانع في صحيحين من عباد النصر من المصطفى، فشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم روح منه، وان الجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من عمل. اهو يعني مش بس كلمه لا اله الا الله، لا، لازم الاجزاء دي. واللي عارف ان الجنه حق وان النار حق ينام او يسرق كذاب. وذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، اي نعم لا يكفر بذلك، لكن يبقى مسلم بس، خرج من دائره الايمان الى دائره الاسلام اصغر بكثير من دائره الايمان. هذا ليه؟ هو ده الصدق، ما هو ده الصدق. فهذه الاحاديث انما تتكلم عن الصادقين، افلح ان صدق. وفي حديث عثمان بن مالك ايضا في الصحيحين ان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله. طبعا يبتغي بها شو الشرط؟ يبتغي بها وجه الله. طبعا الكل يزعم ذلك والكل كذاب الا ما رحم الله. بالزمان بقى المواطن اللي احنا فيه ده باهله طبعا. ولك انا صادق من القلب، لو كنت صادقا لفعلت وفعلت وفعلت بشرط بقى او ببيان المعاني التي بيناها في الصدق. الحديث يقول يبتغي بها وجه الله، لان انت صادق في القلب والعزيمه، انت وجهت وجهك لله، انت اسلمت وجهك لله، انت اقمت وجهك لله، ما هو ده، ما هو ده يبتغي بها وجه الله. الله اللي يقول كده ده هو ايه؟ ده من خلق ده فعلا صادق. هي يرتقي بها وجه الله، طب انتهت. اذا كل هذه الاحاديث انما هي محموله على الصدق فيها. هذا هو الامر. في سوره ال عمران اقرا كده او راجع الايات. بدايته الله لا اله الا هو الحي القيوم. طيب لا يستحق ان نعبد الا الله. الله يعني الاله. الاله. الاله مين؟ هذه لا اله الا هو. ليه؟ عشان هو الحي القيوم. كمال الحياه، كمال القيوميه دي معناها كمال جميع الكمالات الله والصفات لله عز وجل. يبقى الحي القيوم معناه كده تتضمن وتستلزم جميع اسماء الله وكمالاته. اذا من اجل اسماء الصفات هو الذي يستحق الحب المطلق. من اجل اسماء الصفات هو الذي يستحق الرعب والخوف والخضوع المطلق. هو الاله، هو ده الاله عز وجل. في الايه السادسه هو الذي يصوركم في الاحوال كيف يشاء. بعد ان قال ان الذين كفروا ياتي لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، يعني ذكر القسم الجزاء من ربوبيه الله البعث يعني.

يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، يدي الفلوس لصاحب الفلوس لأن الله هو الكفيل والله هو الشهيد. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها لحمها ورتقها يعني لا يدخل لها الماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم، شوف الثقة بالله عز وجل والتوقع وصدق التوكل، قال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلان 1000 دينار فسألني كثيرا فقلت كفى بالله كفيلا وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. يعني انت الضامن توصل لي بقى الدين ده، فرضي به ورضي بك يا رب، شوف التوسل الله عز وجل، فرضي بك واني شهدت بذلت جهد وبصيت بذل جهد. امال ايه؟ مش واحد يقول لك الله يا عم الموسط وقفت عامل ايه انا ما اتلكش ولا ايه؟ موسطا كذاب هو لو صدق هيتصرف ويطلع ويروح، مهما تكبد من مشقه الصدق كده تفرغ الوسط بذل جهد. واني شهدت ان اجد مركبا ابعث، مش بركه يا جامع، ابعث اليه الذي له فلم اجده، واني استودعتك هكذا يقول الله عز وجل، فرمى بها الى البحر حتى وجد فيه ثم انصرف. هو على ثقه كامله في الله عز وجل، لكن لا يعلم ولا يظلم ده، هل الله سيستجيب له بهذه الكافيه ام سيبتليه بفقد هذه الخشبه عشان يشوف ان التوكل بتاعه مغشوش ولا لا، ولا يعلم. طب الذنب الثاني ايه؟ مالوش ذنب، هو بس يريد حديث ذاتي للاجل وفي نيات ان هيروح لبعدين يديله الالف الثانيه اذا كان دي ما وصلتش. انظر الى صدق الرجل، هكذا كان الصادقون. واني استودعتكها يا رب فرمى بها الى البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينتظر لعله يجد مركبا قد جاء بماله، فاذا بالخشبه التي فيها المال. الرجل بقى اللي وقع بالفلوس قال اخذ الخشبه دي اولع عليها والدرس، فاخذها لاهلي حطبا، فلما نشرها، كل ذلك باراده من؟ اراده الله. فلما نشرها وجد المال والصحيفه، ثم قادم الذي كان اسلفه لقى مركب بعدين، فاتى بال1000 دينار ثانيه، قال والله يا شيخ ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك، بل ما عرفتش وده بحر، لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه، اعذرني في التاخير. قال الرجل كنت قد بعثت علي شيئا؟ كنت تعطي لي حاجه؟ انما الرجل صادق، عايز اقول له اه والله بعثت بس هعمل ايه بقى؟ قول له خلاص خلاص، طب ناس شكينا وسمعت زي دلوقتي الان. ناس متفلحون، انما ده صادق. الرجل فعلا قال له قد بعثت الي شيئا؟ قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي شئت فيه. انا بقول لك ده اول مركب اهو، هبعثك امسكت يعني، لم ينفع ولم يثبت. فقال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه، فانصرف بال1000 دينار راشدا. النبي عليه السلام يبين لنا صدق التوكل على الله. رجل صادق، صادق يعني يؤدي ما عليه. الاجل جاء وحان الاجل، ورجل هو صادق يريد ان يؤدي ما عليه، فماذا يفعل؟ ذهب يبحث عن مركب واتفق وسعه وبذل جهده فلم يجد، فاحتال في هذه الخشبه. ثم لا يضمن انه لا يلزم الله بشيء، فالله لا يسال عما يفعل وهم يسالون، والرجل لا ذنب له بهذا. اراد الله ان يبتليه او ان يفتنه، اما ذنب الرجل صاحب الدين، صاحب الدين في هذا. ولذلك خرج وكانت القصه لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي قوله تعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله فهو حسبه. وابن كثير ايضا تجد كلاما عجيبا في هذا لما ذكر شيئا من قصة عوف بن مالك الاشجعي، واسر المشركون ابنه فاتى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى اليه الفاقة وقال يا رسول الله ان العدو اسر ابني وجزعت امه فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبر، وامرك واياها ان تستكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. ففعل هو وامرأته، فبينا هو في بيته اذ قرع ابنه الباب ومعه 100 من الابل غفل عنها العدو فاستاقها، فنزلت الآية ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اقول قولي هذا واستغفر الله من الملك.

فهو جاء بالصدق جاء بالعلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، لكنه لم يأت للتصديق لم يصدق به على الوجه اللائق، فقد يحسب مع المنافقين. والذي جاء بالصدق وصدق به هو أول الناس التزاما بما يقول. ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والأدلة على ذلك كثيرة، كل ذا يدل على الصدق حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. الصدق في الدعوة إلى الله وهي كثيرة والأمثلة كثيرة، ولا أستطيع أن أقوم بحصر هذه الأمثلة على وجه الكمال والذكر. مثلا في الحديث من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يمار، كأكثر الناس الآن عشان يعمل بطل ويشار له ويألف كتب بقى ياكل عيش. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم، ادخله الله جهنم. من حيث الواسع الجامع رقم 6258. انظر الى الخطر، هذا خطر والله العظيم. وايضا يعني هذا الحديث عيسى سعد بن زيد في صحيح الجامع 8322، يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، فيصيف به اهل النار فيقول يا فلان ما اصابك، الم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى قد كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. لا اله الا الله. فده من الصدق في طلب العلم، ومن الصدق في الاتيان بالصدق للعلم بقال الله قال رسوله قال الصحابة. الصدق ان تلتزم به قبل الناس، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، لا اله الا الله. فهذا صدق في العلم وصدق في طلب العلم وفي اداء العلم. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، اولئك هم المتقون. اذكر لك شيئين كمثالين على الصدق. هذا سعد بن الربيع في غزوة احد، بعث النبي عليه السلام زيد بن ثابت يطلب سعد بن الربيع الانصاري، يقول كيف تجدك؟ فوجده وجد به 70 ضربة من طعنة وضربة برمي بسيف. قال اجد ريح الجنة ببساطة. نعم كان اطمئن على سعد بن الربيع، قل كيف تجدك؟ قال قل له اخبره اني اجد ريح الجنة، وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وصابت نفسه من وقته صادقون، لا ينشغل امرأتي ولا بابنائه، وانما انشغل بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا إليها قالت ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا زوجها ولا أخوها ولا أبوها، ما فعل رسول الله؟ قالوا خيرا يا أم فلان، وكان آفلا ومر معهم، خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني وريهوني حتى أنظر إليه، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. لعنة صغيرة تتكلم عن أبيها وأخيها وزوجها نعو إليها، امرأة صادقة، امرأة صادقة. هذا هو الصدق يا عباد الله. ثم إذا تكلمنا أو اختصرنا الكلام في الحديث عن العمالقة فلا نستطيع أن نختصره عن من؟ عن أمين هذه الأمة، ألا وهو أبو عبيدة ابن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح. هذا البطل، هذا الرجل الذي يجهل قدره كثير من الناس نظر للاعراض عن العلم طلب العلم. روى البخاري من حديث انس قال النبي عليه الصلاه والسلام ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح. وروى البخاري ايضا من حديث حذيفه لما قال صلى الله عليه وسلم لاهل نجران لما طلب منه رجلا يعلمهم الدين، طلبوا رجلا امينا حق امين. ما نجران بقى كانوا من النصارى، هم تعبانين قوي بقى من الكذب والنفاق والغش، واللي بيدور على قرشين واللي بيدور على اكله واللي بيدور على امراه ولا ده الصدق، فتعبانين قوي، فاللي بعت لي احد امين بقى على المعروف يعني ده حالهم.